61. ولننتقل إلى مناقشة الفرق الثالث الذي ظنه رافعا مؤرخيه إلى مرتبة الثقة. يقول: كانت مهمة كتبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الجمع ليظفروا بأكبر عدد من الأحاديث، أما مهمة لوقا فقد كانت التحقيق والتمحيص. وهنا ترى القس أخذ يجد بعد الهزل ويقول بعد الهذر، ولكنه إذ ابتدأ يجد قد كذب وأعظم الفرية على أحاديث نبينا وادعى على بشارة لوقا ما ليس فيها، فأي تحقيق علمي فيها وأي تمحيص اشتملت عليه؟ إنها لا تفترق عن غيرها من حيث اشتمالها على أمور غريبة وأشياء عجيبة، ولم يبين لنا رأيه فيها، بل كان قاصا ككل القصاص، ولا يرفعها أنه كان طبيبا لأن نسبتها إليه موضع شك كبير، ولم يتفق الكتاب على شخصه كما بينا، ولم يتفقوا على أنه كان طبيبا، بل منهم من قال إنه كان مصورا، وعلى ذلك تكون دعواه التمحيص في بشارة لوقا لا يؤيده ما دون فيها، ولا تؤيدها نسبتها إلى لوقا. ولننتقل بعد ذلك إلى رد افترائه وكذبه على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المطلع على أخبار رواتها العدول وما كتب في صحاحهم يتبين له أنهم ما كان همهم الجمع، بل كان همهم التنقيب والبحث، فإنهم ما كانوا يروون كل ما يتلقون، بل يختارون الصادق مما يتلقون، وإن الذي يرفضون كان أضعاف ما يقبلون وينقلون، لأنهم كانوا يتحرون الصدق ليتميز الخبيث من الطيب، وإن الصحابة كانوا يتهمون من يكثر من الرواية خشية أن يخبر عن الرسول بغير ما رأى وشاهد، فكيف يقول ذلك الرجل على غير علم أو محرفا الكلمة عن مواضعه؟ إن رواة الأحاديث كان همهم الجمع، كلا، إنهم كانوا ينقدون ما يرون، ينقدون السند أولا، فلا يقبلون إلا من الرواة الذين اشتهر صدقهم وضبطهم وفهمهم لما يحملون ويرون، وينقض متن الحديث فيعرضونه على الكتاب وما اشتهر من السنة واستفاضت به الأخبار وما علم من هذا الدين بالضرورة، فإن لم يخالفها بعد أن روي بسند متصل مكون من عدول كان مقبولا وإلا كان مردودا. ونريد أن نهمس في أذن حضرة القس الرشيد بأن من أسباب ردهم لبعض الأحاديث ورفض نسبتها إلى الرسول عليه السلام عدم موافقتها للعقل، فهل له أن يطبق ذلك النقد على أناجيله ورسائله؟ إننا ننصح له أن يفعل، لأننا نريد له الهدى للضلال والرشد للغي، وهي نية نحتسبها عند الله. نظرة في الوحي في الإسلام والوحي في المسيحية. 62. نريد أن نختم مناقشتنا لذلك القسيس بمناقشة كلمة ذكرها، وهي التفرقة بين الوحي في الإسلام والوحي في المسيحية. فيقول عن الوحي في الإسلام: إن الوحي في الإسلام هو التجرد عن كل شيء إنساني وتلاوة ما يسمونه اللوح المحفوظ، ولكن الوحي في المسيحية يجمع بين العنصر البشري والعنصر الإلهي، أي الملهمات الإلهية تتجسد في لباس لغوي بشري لتكون مفهومة لدى الناس الذين تبلغ إليهم. فالكلمة المعلنة المكتوبة في الإنجيل هي رمز لكلمة الله الحي المعلن لنا حق الله. من أجل هذا يعتقد المسيحيون أن الوحي بالروح القدس لا يحرم على الموحى إليهم استخدام الوسائل البشرية الاجتهادية الممكنة لديهم، ولا يرفع عن الكاتب مسؤولية الاجتهاد والتحقيق والتدقيق، هذا بخلاف الإعلانات المحتوى عليها كتاب الوحي التي لا تتدخل فيها مواهب الكاتب الطبيعية، بل هي من الله أولا وآخرا، كالنبوات المتفرقة في كل أجزاء الكتاب المقدس وسفر الرؤيا. معنى الوحي: هذه كلمته. ونريد قبل أن نتعرف من تلك الكلمة معنى الوحي في كتبهم أن نسارع إلى بيان وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الإسلام، فنقول إن وحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم يوحى به على أنه كلام الله تعالى كلمته، ولهذا يكون المعنى والتعبير لله جلت قدرته، وذلك كما في القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين. القسم الثاني الأمور الشرعية التي كان يوحي الله بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها للناس، فالمعنى فيها بوحي من الله تعالى والعبارة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فكلامه عن الوحي في الإسلام لم يكن صحيحا في عمومه، وكان عليه أن يتحرى قبل أن يكتب، ولكنه لم يفعل. ولننتقل إلى الوحي بالكتب عندهم، وهذا ما نريد أن نأخذ العلم به منه، وعساه يهدينا إلى ما نعرف به محض الحق المبين. هو يقول إن كلمات الإنجيل ليست هي كلمات الروح القدس التي ألهمها رسلهم، سواء في ذلك كل كتبهم، فالعبارة فيها للكاتب وليست للروح القدس الذي يلهم رسلهم بما يكتبون فيما يزعمون. ثم تنقسم كتبهم بعد ذلك إلى قسمين: قسم هو وحي لا تدخل فيه المواهب الطبيعية بالتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وهو ما يسمى بالنبوات عندهم. والقسم الثاني تتصرف فيه مواهب الكاتب، وفي هذا القسم لا يرفع عن الكاتب ما يوجبه عليه التحقيق والتدقيق والاجتهاد. ونظرة فاحصة إلى هذا القول ترينا أن الإلهام قد أخذ يضؤل أمره وتتواضع دعواه، خصوصا بالنسبة للأناجيل، لأنها ليست بكتب نبوة كالرؤيا، ولم يتخللها كلام الله كما يفعل بولس في رسائله، إذ كان يزعم أحيانا أنه يتكلم عن الله، وأحيانا يقول أنه يتكلم من عنده، فالأناجيل ليست فيها إذن تلك النبوات، وعلى ذلك يكون للمواهب الطبيعية البشرية دخل في كتابتها، ويتحملون تابعة الاجتهاد فيها والتدقيق والتمحيص، ومن يتحمل تابعة عمل ينسب إليه، وعلى ذلك قد يتوارد الخطأ على اجتهادهم وتدقيقهم وتمحيصهم، فيكون من أخبارهم ما صادف التحقيق فيه الصواب وما عرض له الخطأ. وكيف تكون بعد ذلك بإلهام أو وحي؟ وكيف تكون مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟ وإذا فقد أتوا على دعوى الإلهام بالنقض، فلا إلهام في الأناجيل إذن. هذه كلمتنا في كتبهم، تحرينا فيها أن نكتبها كما كتبها المسيحيون، ونوجه من النقد ما وجهوا، وذلك لكي ننصف القوم. ولقد ألقينا عليها نظرة فاحصة لنوائم بين أخبارها المختلفة، ونجمع بين الأقوال المتضاربة، ونشير إلى حكم العقل المستقيم عليها. أهي صالحة لأن تكون مصدر دين يتدين به ألوف الألوف من البشر وأهل العلم، أم غير صالحة؟ إن كتاب كل دين هو الأصل والدعامة والأساس، فإذا كان غير صحيح السند أو غير مقبول لدى العقول، كان ثبوت الدين فيه نظر، بل إنه انهار وفقد أصله، ولم يعد شيئا في الأديان مذكورا. ولننتقل بعد ذلك إلى عقيدة المسيحيين وبعض شرائعهم كما جاءت بها تلك الكتب التي علمت أمرها. النصرانية كما هي عند النصارى وفي كتبهم. العقيدة 63. جاء في كتاب سوسنة سليمان لنوفل ابن نعمة الله ابن جرجس النصراني أن عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها الكنائس، وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي، هي الإيمان بإله واحد آب واحد ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من نور الله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء، والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس وتألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب، وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، ولا فناء لملكه، والإيمان بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء. هذا هو جوهر العقيدة ولبها الذي لا اختلاف فيه. وفي هذا الكلام إبهام يحتاج إلى فضل بيان، وإنا مستعينون في توضيحه بما كتبوه هم حتى لا نتزيد عليهم بقول ولا نفرض عليهم فهمنا، ولكي نكون صادقي الحكاية لكل أقوالهم من غير أي تحريف. والذي يستفاد من هذا أن أساس العقيدة يقوم على 3 عناصر. العنصر الأول التثليث والإيمان بثلاثة أقانيم، والعنصر الثاني صلب المسيح فداء عن الخليقة وقيامه من قبره ورفعه، والعنصر الثالث أنه يدين الأحياء والأموات. ولنتكلم عن كل واحد من هذه العناصر. عقيدة التثليث 64. قال الدكتور بوست في تاريخ الكتاب المقدس: طبيعة الله عبارة عن 3 أقانيم متساوية، الله الآب والله الابن والله الروح القدس. فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن، وإلى الابن الفداء، وإلى الروح القدس التطهير. ويفهم من هذا أن الأقانيم الثلاثة عناصر متلازمة لذات الخالق. التوراة والتثليث. وقد فسر هذا المعنى القس بوتر في رسالة صغيرة سماها الأصول والفروع، وإليك ما جاء فيها: بعدما خلق الله العالم وتوج خليفته بالإنسان، لبث حينا من الدهر لا يعلن له سوى ما يختص بوحدانيته، كما يتبين ذلك من التوراة، على أنه لا يزال المدقق يرى بين سطورها إشارات وراء الوحدانية، لأنك إذا قرأت فيها بإمعان تجد هذه العبارات: كلمة الله أو حكمة الله أو روح القدس. ولم يعلم من نزلت إليهم التوراة ما تكنه هذه الكلمات من المعاني، لأنه لم يكن قد أتى الوقت المعين الذي قصد الله فيه إيضاحها على وجه الكمال والتفصيل. ومع ذلك فمن يقرأ التوراة في ضوء الإنجيل يقف على المعنى المراد، إذ يجدها تشير إلى أقانيم في اللاهوت. ثم لما جاء المسيح إلى العالم أرانا بتعاليمه وأعماله المدونة في الإنجيل أن له نسبة سرية أزلية إلى الله تفوق الإدراك، ونراه مسمى في أسفار اليهود كلمة الله، وهي ذات العبارة المعلنة في التوراة. ثم لما صعد إلى السماء أرسل روحا ليسكن بين المؤمنين، وقد تبين أن لهذا الروح أيضا نسبة أزلية إلى الله فائقة كما للابن، ويسمى الروح القدس، وهو ذات العبارة المعلنة في التوراة كما ذكرنا. ومما تقدم نعلم بجلاء أن المسمى بكلمة الله والمسمى بروح الله في نصوص التوراة هما المسيح والروح القدس المذكوران في الإنجيل، فما لمحت إليه التوراة صرح به الإنجيل كل التصريح. وإن وحدة الجوهر لا يناقضها تعدد الأقانيم، وكل من أنار الله ذهنه وفتح قلبه في فهم الكتاب المقدس لا يقدر أن يفسر الكلمة بمجرد أمر من الله أو قول مفرد، ولا يفسر الروح بالقوة التأثيرية، بل لا بد له أن يعلم أن في اللاهوت 3 أقانيم متساوين في الكمالات الإلهية وممتازين في الاسم والعمل، والكلمة والروح القدس 2 منهم، ويدعى الأقنوم الأول الآب، ويظهر من هذه التسمية أنه مصدر كل شيء ومرجعها، وأن نسبته للكلمة ليست صورية بل شخصية حقيقية، ويمثل للأفهام محبته الفائقة وحكمته الرائعة. ويدعى الأقنوم الثاني الكلمة لأنه يعلن مشيئته بعبارة وافية، وأنه وسيط المخابرة بين الله والناس. ويدعى أيضا الابن لأنه يمثل العقل نسبة المحبة والوحدة بينه وبين أبيه، وطاعته الكاملة لمشيئته، والتمييز بين نسبته هو إلى أبيه ونسبة كل الأشياء إليه. ويدعى الأقنوم الثالث الروح القدس الدلالة على النسبة بينه وبين الآب والابن، وعلى عمله في تنوير أرواح البشر وحثهم على طاعته. الابن لا يعنى به الولادة البشرية، وبناء على ما تقدم يظهر جليا أن عبارة الابن لا تشير كما فهم بعضهم خطأ إلى ولادة بشرية، ولكنها تصف سرية فائقة بين أقنوم وآخر في اللاهوت الواحد. وإذا أراد الله أن يفهمنا تلك النسبة لم تكن عبارة أنسب من الابن للدلالة على المحبة والوحدة في الذات والأمانة للمشورة الإلهية. وأما من حيث الولادة البشرية فالله منزه عنها. لأجل هذه الإيضاحات علم خدام الدين المسيحي واللاهوتيون حسب ما قررته الكلمة الإلهية أن في اللاهوت ثلاثة أقانيم حسب نص الكلمة الأزلية، ولكل منهم عمل خاص في البشر. انتهى الكلام بنصه تقريبا. ونجد كاتب هذا الكلام يحاول ثلاث محاولات: أولاها إثبات أن التوراة وجد فيها أصل التثليث لو وحد به ولم تصرح وأشارت إليه ولم توضح، وثانيها أن في اللاهوت ثلاثة أقانيم وهي في شعبها متغايرة وإن كانت في جوهرها غير متغايرة، وثالثها أن العلاقة بين الآب والابن ليست ولادة بشرية بل هي علاقة المحبة والاتحاد في الجوهر. ولقد كان بيان ذلك المعنى أوضح من هذا البيان في قول القس إبراهيم سعيد في تفسير بشارة لوقا، فقد جاء فيه في تفسير معنى كلمة ابن العلي التي جاءت في إنجيل لوقا ما نصه: يليق أن نوضح بكلمات موجزة المعنى المراد بابن العلي أو ابن الله، فلم يقصد بها ولادة طبيعية ذاتية من الله، وإلا لقيل ولد الله، ولم يقصد بها ما يقال عادة عن المؤمنين جميعا إنهم أبناء الله، لأن نسبة المسيح لله هي غير نسبة المؤمنين عامة لله، ولم يقصد بها تفرقة في المقام من حيث الكبر والصغر ولا الزمنية ولا في الجوهر، لكنه تعبير يكشف لنا عمق المحبة السرية التي بين المسيح والله، وهي محبة متبادلة. وما المحبة التي بين الآب والابن الطبيعيين سوى أثر من آثارها وشعاع ضئيل من بهاء أنوارها؟ ويراد بها إظهار المسيح لنا أنه الشخص الوحيد الذي حاز رضا الله وأطاع وصاياه فقبل الموت موت الصليب. لذلك يقول الله فيه: هذا ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. وقد تكررت هذه العبارة عدة مرات مدة خدمة المسيح على الأرض لأنه تمم إرادة الله في الفداء. ويراد بها إظهار التشابه والتماثل في الذات وفي الصفات وفي الجوهر كما يكون بين الآب والابن الطبيعيين. فقيل عن المسيح إنه بهاء مجد الله ورسم جوهره، وقال هو عن نفسه: من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. ويراد بها دوام شخصية المسيح باعتباره الوارث لكل شيء الذي منه وبه وله كل الأشياء. وقد يراد بها معان كثيرة غير معدودة يقصر دون إدراكها العقل. الثالوث أشخاص متغيرة وإن كان وجودها متلازما. 65. وفي هذا التفسير والتفسير الذي سبقه يبدو بجلاء أن شخصية الابن غير الآب وكذلك روح القدس، ولكن هل يدخل في الأقنوم الثاني جسده وروحه؟ جاء في كتاب خلاصة تاريخ المسيحية في مصر: كنيستنا المستقيمة الرأي التي تسلمت إيمانها من كيرلس وديسقوروس ومعها الكنائس الحبشية والأرمنية والسريانية الأرثوذكسية تعتقد أن الله ذات وحدة مثلثة الأقانيم، أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس، وأن الأقنوم الثاني أي أقنوم الابن تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء مصيرا هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصال. وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة. وتعتقد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بأن للأقنوم الثاني طبيعتين ومشيئتين، ومن هذا ترى أن الكنائس كلها تعتقد التثليث، وهذا هو موضع اتفاق. ولكن موضع الخلاف بينها هو العنصر الإلهي في المسيح، أهو الجسد الذي تكون من روح القدس ومن مريم العذراء الذي باختلاطه بالعنصر الإلهي صار طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، أم أن الأقنوم الثاني له طبيعتان ومشيئتان؟ 66. ومن هذا كله يفهم أن المسيحيين على اختلافهم يعتقدون أن في اللاهوت ثلاثة يعبدون، وعبارتهم تفيد بمقتضاها أنهم متغيرون وإن اتحدوا في الجوهر والقدم والصفات، والتشابه بينهم كامل، ولكن كتابهم يحاولون أن يجعلوهم جميعا أقانيم لشيء واحد، وبعبارة صريحة يحاولون الجمع بين التثليث والوحدانية. ولكن عند هذه المحاولة تستغلق فكرة التثليث وتصير بعيدة عن التصور، كما هي في ذاتها مستحيلة التصديق، وإن كتابهم أنفسهم يعتقدون أنها بعيدة التصور عند هذه المحاولة، لأن من أصعب الأشياء الجمع بين الوحدانية والتثليث. فنرى صاحب رسالة الأصول والفروع بعد بيان عقيدة التثليث يقول: قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا، ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ما في السماوات وما في الأرض. وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية، أي أن عقيدة التثليث لا يمكن أن تنكشف للنفس على وجهها إلا يوم تتجلى كل الأشياء لها يوم القيامة، وذلك حق، فإنهم لا يعلمون حقيقتها إلا يوم يحاسبهم الله عليها. لماذا يحاولون الجمع بين الوحدانية والتثليث؟ ولماذا شغف النصارى بذكر التوحيد بجوار التثليث؟ أو على الأقل يجتهد بعضهم في بيان أنه لا منافاة بينهما. لعل الذي يدفعهم إلى ذلك هو اعتبارهم التوراة كتابا مقدسا عندهم، وهي تصرح بالتوحيد وتدعو إليه وتحث عليه وتنهى عن الشرك بكل شعبه وكل أحواله، بل تدعو إلى البراءة من المشركين أينما كانوا وحيثما ثقفوا. فهم يجتهدون أولا في أن يستنبطوا من نصوصها ما يحملونه مع الإشارة إلى التثليث، كعبارة كلمة الله أو عبارة روح القدس. وثانيا يحاولون أن يرجعوا التثليث إلى الوحدانية لتلتقي التوراة مع الإنجيل، فيقربوا التوراة إليهم بتحميل عباراتها ما لا تحتمل، ويقربوا عقائدهم من التوراة بتضمين ثالوثهم معنى التوحيد، وإن كان هو أيضا لا يحتمل ذلك. ولعل ذلك تتميم للفلسفة الرومانية التي كانت تحاول الجمع بين مسيحية المسيح عليه السلام ووثنية الرومان وتوراة اليهود بما تحمل من وحدانية ظاهرة لا شيء فيها إلا التجسيد أو ما يوهمه في بعض عباراتها. 67. ولقد يجتهد كتاب المسيحية في إثبات أن عقيدة التثليث وألوهية المسيح قد وردت بها كتبهم المقدسة ويسندونها إلى آياتها، سواء أكانت من كتب العهد القديم أم من كتب العهد الجديد. فيقول صاحب كتاب الأصول والفروع: أما الآيات الإلهية التي تثبت لاهوت المسيح فهي كثيرة جدا، ولضيق المقام نكتفي باقتباس شيء يسير، فمن أقواله تعالى بلسان أشعياء النبي: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. وقوله: كأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وعند عماده وتجليه على الجبل شهد له الله من السماء بصوت مسموع قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، كما ورد في إنجيل متى. ويشهد له يوحنا الرسول قائلا: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند كان عند الله، وكان الكلمة الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما للوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، كما ورد في يوحنا. وقال المسيح نفسه: أنا والآب واحد. وقال له أحد تلاميذه: ربي وإلهي، يوحنا. وقبل منه السجود ولم يوبخه على دعوته إلها. ولما سأله رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ أجابه المسيح على الحلف: أنا هو. وحينما ركب بحر الجبل أظهر طبيعتي لاهوته وناسوته الكليتين، وذلك بينما كان نائما هاجت الرياح واضطربت الأمواج، فقام من النوم وأسكتها، فصار هدوء عظيم، كما ورد في إنجيل متى. فبنومه أظهر ناسوته، وبتسكينه الأمواج والرياح أظهر لاهوته. ويقول صاحب ذلك الكتاب في أقنوم روح القدس: ومن حيث أقنومية الروح القدس فظاهر من كلمة الله، لأن أشعياء يقول: ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم، كما ورد في أشعياء. ويقول الرسول بولس: لا تحزنوا روح الله القدس. ومن المعلوم أنه إن كان الروح قوة أو صفة أو شيئا من الأشياء غير العاقلة لا يمكن أن يحزن أو يفرح أبدا، فلا بد أن يكون أقنوما. ثم نقرأ في سفر الأعمال أن الروح قال للرسل: افرزوا إلي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. وهكذا يسترسل في أمثال هذا الاستدلال إلى أن يقول: وقيل عن أعمال الله إنها أعمال الروح، هو الذي خلق العالم ويجدد النفوس، والمولود منا مولود من الله، ويحيي أجسادنا الميتة، وهو على كل شيء قدير. وفضلا عما ذكر، نجد في الكتاب أن الحقوق والصفات الإلهية تنسب على سواء إلى كل من الآب والابن والروح القدس، ولكل منهم تقدم العبادة وهم متساوون ومتحدون، كما نرى في دستورية المعمودية: عمدوا باسم الآب والابن والروح القدس. والبركة الرسولية نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة وبركة من الروح القدس مع جميعكم. 68. هذه هي استدلالاتهم من كتبهم لإثبات عقيدة التثليث والإبراء عليها، وإثبات سندها من تلك الكتب قد أطلنا في نقلها عنهم واقتطعناها من عباراتهم بنصها، ولم نتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف في البيان، خشية التزيد عليهم وخشية أن يؤدي التصرف في التعبير إلى التغيير في الفكرة. وترى أنهم لم يعتمدوا في إثبات تلك العقيدة على أي دليل عقلي، بل كل اعتمادهم على ما عندهم من نقل يحملونه من أثقال المعاني ما تنوء به العبارات ولا تحتمله أبعد الإشارات. وإنهم إذا حاولوا أن يربطوا قضية التثليث بالعقل حاولوا جهد الطاقة أن يجعلوا العقل يستسيغها في تصوره، ويحسون أن العقل لا يكاد يستسيغ ذلك التصور، وقد نقلنا لك من عباراتهم ما يفيد ذلك فارجع إليه. وإذا كانت محاولاتهم تصوير القضية قد أجهدتهم وكلفتهم ما لا يطيقون، فكيف يستطيعون أن يجعلوا من بدائه العقل ما يحمله على تصديق ما يدعون والاقتناع بما يقولون؟ لذلك لم يحاولوا أن يتجهوا إلى العقل لإثبات قضيتهم من بديهياته، فإن ذلك ليس في قدرة أحد، إذ ليس في قدرة أحد من البشر جمع النقيضين في قرن والتوفيق بين الأضداد، وقضيتهم والبديهيات العقلية نقيضان لا يجتمعان. ونرى أن اعتمادهم على النقل لا يغني من الحق شيئا، لأن شروط الإنتاج في استدلالهم غير مستوفاة، إذ ترى أن تلك العبارة التي عثروا عليها في كتبهم لا تفيد على وجه القطع ما يريدون، بل قد تفيد بأبعد أنواع الاحتمالات أو باحتمال قريب. ومن المعلوم في قواعد الاستدلال أن الاحتمال إذا دخل الاستدلال أبطله، وكل أدلتهم ينفذ الاحتمال إليها من كل جانب، هذا وإن الاستدلال بكتبهم يفيد من يصدقها، وهي ذاتها يعروها النقد العلمي في سندها وفي متنها من كل ناحية، فهي في ذاتها في حاجة إلى دفاع طويل لإثباتها، وقد بينا ذلك كله في موضعه من بحثنا. من فضلك تابع بقية المادة.